القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في تقديمه لديوانه يقول الشاعر الفارس رب السيف والقلم محمود سامي البارودي: وقد يقف الناظر في ديواني هذا على أبيات قلتها في شكوى الزمان، فيظن بي سوءا من غير روية، من غير روية يجيلها ولا عذرة يستبينها، فإني إن ذكرت الدهر فإنما أقصد به العالم الأرضية لكونه فيه من قبيل ذكر الشيء باسم قريب منه لمجاورته إياه، كقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وكما قال أبو كبير الهذلي: عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فإنه أراد بسعي الدهر سعي أهل الدهر بالنمائم والوشايات، فلما انقضى ما كان بينهما من الوصل سكنوا وتركوا هذه النمائم. ثم يقول البارودي: لا أقول ذلك تبرؤا من الوهم ولا اعتمادا على صحة الفهم، فإن المرء وإن كثر إحسانه لا يسلم من الزلة لسانه، وقل من توغل في حرجات القريض فنجا قبل أن يغص بالجريد. ولقد ذكرت مرة قول الشاعر ابن بقيلة الأكبر: وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ثم يعرض لقول الحطيئة: الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه، يريد أن يعربه فيعجمه. يقول البارودي في رثاء زوجته وقد ورد إليه نعيها، وهو منفي في جزيرة سرنديب أي كولومبو الآن. أيد المنون قدحت أي زنادي، وأثرت أي شعلة بفؤادي، أوهنت عزمي وهو حملة فيلق، وحطمت عودي وهو رمح طرادي. لم أدري هل خطب ألم بساحتي فأناخ، أم سهم أصاب سوادي. أقذى العيون فأسبلت بمدامع تجري على الخدين كالفرصاد. ما كنت أحسبني أراع لحادث حتى منيت به فأوهن آدي. أبلتني الحسرات حتى لم يكد جسمي يلوح لأعين العواد. أستنجد زفراتي وهي لوافح، وأسفه العبرات وهي بوادي. ثم يقول البارودي: لا لوعتي تدع الفؤاد، ولا يدي تقوى على رد الحبيب الغادي. يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي. إن كنت لم ترحم ضنايا لبعدها، أفلا رحمت من الأسى أولادي؟ أفردتهن فلم ينمن توجعا قرح العيون رواجف الأكباد. ألقين در عقودهن وصغن من در الدموع قلائد الأجياد. يبكين من وله فراق حفية كانت لهن كثيرة الإسعاد. فخدودهن من الدموع ندية، وقلوبهن من الهموم سوادي. أسليلة القمرين، أي فجيعة حلت لفقدك بين هذا النادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله.